الحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثمة ظاهرة فظيعة أقلت مضاجع الأسر وأقلت مضاجع المجتمع وشتتت شمله، إنها ظاهرة انتشار الطلاق. هذا الطلاق الذي ما زلنا نسمع كل لحظة من أخباره وأحواله ما يهيد له الحلماء والعقلاء. والطلاق يا عباد الله، من نظر في أسبابه وجد أن جلها إن لم يكن كلها أسبابا تافهة لا قيمة لها، ولهذا أسرع ما يندم المطلق والمطلقة. وقد مر على أصحاب الفضيلة في جهات الإفتاء أنه يطلق في الليل ثم في النهار يشغل المشايخ يبحث عن فتوى. لما؟ لأنه أوقع طلاقه من غير تعقل ومن غير بصيرة ومن غير نظر في مآلات الأمور وتوابعها وما يلحق بها. الطلاق يا عباد الله مطية الشيطان إلى إفساد الأسر وإفساد المجتمعات. ولهذا إذا جاء الشيطان إلى أبيهم إبليس قال ما زلت معه حتى شرب الخمر، قال ليس أنت. ثم يأتي الآخر قال ما زلت معه حتى زنى، قال ليس أنت. ثم يأتي الثالث فيقول ما زلت معه حتى طلق زوجته، فيدنيه منه ويقربه. وإن أسباب الطلاق يا عباد الله مرجعها إلى خفة عقل وتعجل في الحكم، وإلى استهزاز غير مبرر من المرأة لزوجها، يخبب بها صويحباتها، ولا يهون هؤلاء النسويات وهذه الوسائل عبر التواصل الاجتماعي كرست في هذا الباب مكرسا عظيما في إفساد النساء على الرجال، وكذلك في الشلل والأصحاب أصحاب السوء الذين خببوا الرجال على زوجاتهم. وبين يدي ذلك يا عباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وليس منا من خبب زوجا على امرأته. التخبيب يا عباد الله له وسائل كثيرة، بالقول وبالفعل وبالمغايرة. تنظر المرأة إلى صويحباتها وقريباتها وما هيأ لهن أزواجهن، ثم تذهب تقارن بينهن وبين نفسها وبين أزواجهن وزوجها، إلى أن تثار في نفسها نيران الغيرة، ثم تكلف زوجها ما لا يستطيع. كذلكم أنتم أيها الرجال، ينشغل الواحد منكم مع شلته في الاستراحات ومجامع الناس، ولا يعرف بيته إلا عند نوم أو عند طعام. عندئذ انتهى المجال وصار الفراغ للمرأة تتابع عبر هذه التواصلات وعبر الجوال وعبر النت ما يفسد عليها دينها أولا، ثم بيتها وأهلها وزوجها ثانيا. فاحذروا جميعا عباد الله من أسباب هذا النزاع وأسباب هذا الشقاق، واعلموا أن الطلاق إنما شرعه الله جل وعلا عند عدم تمكن الموافقة بين الرجل وامرأته. ثم إذا حصل هذا بينهم في مدة طويلة وحصل بينهم أولاد، فالواجب على الرجل وعلى المرأة الصبر، الصبر كما صبروا على بعضهم مدة طويلة، ولا يستثارون عند أدنى ثائرة. ثم بعد ذلك الضحية من الطلاق المرأة أولا ثم أولادها ثانيا، ثم أنت أيها الزوج والأب ثالثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن الطلاق حد من حدود الله لا يصلح فيه اللعب والهزل، ولا يصلح فيه المزاح ولا الضحك، وإنما هو حد. وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. واعلموا عباد الله أن جل أعذار المطلقين إذا اعتذروا لطلاقهم بأن الطلاق وقع في حالة غضب. واعلموا عباد الله أن الغضب غضبان، أن الغضب غضبان: غضب لا يدري الإنسان معه شعوره ولا ما يخرج من فيه ومن لسانه، فهذا هو الإغلاق، وهذا لا يقع طلاقه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. والحالة الثانية وهي الأكثر والأشهر: أنه يغضب، تستفزه المرأة أو يستفزه أصحابه أو يستفزه ويستثيره ولده أو جاره أو عدوه، فيذهب يطلق، ثم يأتي معتبرا إلى المستفتين يقول: أنا إنما طلقت بغضب، وكل غضب معه شعوره وإحساسك وما يخرج منه، فإن هذا الغضب يقع طلاقه، في قول عامة أهل العلم. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد.